بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حما روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن قلوب المتقين وأفئدة الصادقين لا تسكن ولا تطمئن إلا إلى الله رب العالمين. فإذا اطمأنت قلوب الناس إلى الدنيا أو أموالها أو مناصبها أو كنوزها، فإن قلوب المؤمنين لا تطمئن إلا إذا ذكر الله جل وعلا عندها، ولا تشعر بأنسها وسكينتها إلا إذا علمت أن لها دارا أعدها الله جل وعلا بيديه لعباده المتقين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن أعظم ما يدفعك إلى السكينة أن تعلم أنك الآن في مكان تذكر فيه الله، تحفك فيه الملائكة إلى عنان السماء، حتى إذا ما فرغنا من ندوتنا صعدت الملائكة فيقول الله لهم: كيف وجدتم عبادي فلان وفلانة، وفلان اللي لسه حامل هم المذكرة، وفلان اللي بتفكر أنها تمتحن أو لا أو تأجل، هل هؤلاء العباد الذين حضروا حالهم ما هو؟ فيقولون: يا رب وجدناهم يذكرونك يسبحونك يحمدونك يمجدونك. فيقول الله: ماذا يطلبون؟ ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يريدون جنتك يا ربنا. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب ما رأوها. فيقول جل وعلا: كيف ولو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد إليها مسارعة، وكانوا أشد إليها طلبا. فيقول جل وعلا: وماذا يخافون وماذا يهابون؟ فتقول الملائكة: يخافون نارك يا ربنا. فيقول جل وعلا: وهو أعلم، وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب ما رأوها. فيقول جل وعلا: كيف ولو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد منها هربا، وأشد منها خوفا وبعدا. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تطلع من الباب، تطلع من الباب وقد غفرت الذنوب وكفرت الخطايا. أليست تلك لحظة طمأنينة؟ أليست تلك لحظة سكينة؟ أليس كلنا يحتاج من هم السياسة والأحزاب والفيسبوك وتويتر ومشاكل الشباب والبنات والعلاقات العاطفية والغرام، وتخطبت وتفسخت خطوبتها وهو كان موعود وبعدين حصل مشكلة، كل المشاكل هذه ألسنا في حاجة ماسة أن نخرج منها، أن نطمئن قلوبنا ونداوي أرواحنا ونشفي غليل صدورنا ورغبتنا في أن نستقر عند الله؟ بلى، وهذا لا يكون أبدا إلا بإقامة هذه الحياة على طاعة الله. والله يا جماعة شفنا رياضيين وفنانين ومطربين ولاعبين ومشاهير وأناس امتلأت جيوبهم من الدنيا وأموالها، سألناهم: يا جماعة أنتم حاسين بسعادة؟ أنتم فرحانين أن أنتم في الدنيا معاكم أموال أو مناصب أو لكم مكانة بين الناس؟ كلهم يقولون: والله لا نجد السعادة إلا عندما نصف أقدامنا بين يدي الله، ولا نشعر بسكينة أو طمأنينة إلا إذا فارقنا ذنبا أو تركنا كبيرة أو ابتعدنا عن معصية، عندئذ نجد في قلوبنا من السعادة ما لا يخطر على بال. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة ذكر الله سبحانه وتعالى، جنة تلاوة القرآن، جنة الإقبال على الله. يا جماعة المشكلة اللي عندنا كلها إن إحنا الدنيا معششة في قلوبنا، إن الدنيا ملت القلب فبقت هي كل أحلامنا، بقت كل أمانينا. إمتى ألبس الفستان فستان الفرح؟ إمتى يكون عندي مال؟ إمتى يكون عندي بيبي صغير؟ إمتى أتخرج وأصبح الدكتور فلان الفلاني؟ إمتى يكون لي مركز أو عيادة أو مكان استشاري فيه أشعر أن لي قدري بين الناس؟ وعندما امتلأ القلب بالدنيا لم يعد للآخرة مكان. ولذلك يعاني الناس ما يعانون بسبب بعدهم عن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل للدار الآخرة. قل إن كان آباؤك أزواجكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم: عد الله تقديم الآباء والأمهات والأبناء والمساكن والعشائر والتجارة على حب وحب رسوله من الفسق، مع أن يا جماعة حب الأب والأم حلال، حب الزوجة حلال، حب الابن والبنت حلال، حب بلدي ووطني وتجارتي والمكان اللي تربيت فيه حلال، لكن هذه المباحات يا إخواني إذا فاقت وتقدمت على حب الله ورسوله يصبح صاحبها فاسق. فاسق أن يقدم حب أبنائه على حب الله ورسوله فيجعله حب الزوجة والأبناء يحجم عن فعل الخير والسعي إلى الدار الآخرة، عندئذ يقع في الفسق والعياذ بالله. اتصلت إحدى البنات تقول: يا شيخ أنا مش هشتاق للنبي، أنا هخلي النبي هو اللي يشتاق لي. قلت لها: ازاي يا بنتي؟ قالت: والله لن أترك طريقا للخير ولا سبيلا للبر ولا سنة ولا عمل صالح ولا قربة إلا وأعملها، حتى إذا جئت يوم القيامة يقول النبي: فين فلانة اللي كانت في كلية الطب في طنطا اللي عملت كل الطاعات، أنا أشتاق أن أنظر إليها، أشتاق أن أراها. انظر إلى هذا المعنى وهذه الهمة، وهذه همم الذين يسمون إلى الجنة ويفكرون فيها، ليست همم الدنيا. طلع الدنيا من قلبك واملأ قلبك بحب الله ورسوله، وانظر إلى الطاقة والقوة والقدرة التي ستدفعك أن تسعى إلى هذه الجنة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاب صغير 16 سنة اسمه عبد العزة، توفي والده فتزوجت أمه بعمه، فأصبح عبد العزة يعمل عند عمه في رعي الأغنام فوق جبال الطائف. عدى من عليه ناس لابسين عمائم بيضاء وثياب بيضاء. انتم مين يا جماعة؟ قالوا: احنا صحابة. صحابة مين؟ قالوا: صحابة محمد. محمد دمين؟ قالوا: نبي خرج في الحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله، ينهى عن الشرك والبغي والخمر والزنا وما يغضب الله، ويأمر بالبر والصلة والعفو والمكرمة والتوحيد. فبدأ الإيمان يدخل إلى قلب هذا الشاب الصغير 16 سنة أو 17 سنة. بعض شبابنا لغاية النهاردة كل أحلامه بنتي يكلمها وبلاي ستيشن يلعب بالليل، بس 16 سنة قال: أنا على دينكم معه، علموني مما يقول. بدأ يحفظ بعض آيات القرآن الكريم ويتعلم بعض أحاديث النبي ويرجع مع غروب الشمس إلى البيت: يا عماه يا عماه، خرج نبي في الحجاز يدعو الناس. أسكت يا ولدي، لا تتحدث عنه أبدا. ولما يا عماه؟ إنه يأمر بالبر والصلة وينهى عن الشرك والبغي والظلم وما يغضب الله. أسكت يا ولدي، إن تكلمت أطردك خارج المنزل. وتعدي 9 شهور يا جماعة مليانة حب وشوق ورغبة في لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: يا عما، قد احترق قلبي شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أبقى في بيتك ساعة. مين مشتاق للنبي يرفع يديه يا جماعة؟ كلنا بجد مشتاقين للنبي. 9 شهور وعبد العزة مشتاق أن يرحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإني والله لا أبقى في بيتك ساعة. قال: إذا لن تخرج من داري إلا عريانا، ويجرده من ملابسه كلها، ويطلع عبد العزة يجري بين بيوت القرية والخرابات والأماكن المهجورة يبحث عن بعض قطع القماش يستر عورته ويربطها على سوءته، وينزل من فوق جبال الطائف إلى المدينة 500 كيلومتر يمشي على قدميه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجهد الخطوات، كليل البدن، شاحب الوجه، أصفر اللون، قد تشتقت شفتيه، وإذا النبي ينظر إلى واحد جاي من بعيد، العورة تكاد تظهر. من هذا؟ أبو الناس شاب كهذا؟ أسروا أخاكم. وأسرع بعض الناس يرمي له العمامة، والبعض يغطيه بثوبه، وإذا هو يقول: أين رسول الله؟ دلوني على رسول الله. فقال النبي: أنا رسول الله. فنزل عبد العزة على قدم النبي يقبلها ويضمها ويحضنها ويبكي يقول: بأبي أنت وأمي، جاءني أصحابك قبل شهور فعلموني كذا وكذا وفهموني كذا وكذا، فاشتقت إليك، هفى قلبي واشتاق فؤادي، جئتك والله يا رسول الله لا أملك من الدنيا إلا ما أستر به عورتي. وتدمع عين النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الساعين الراغبين، مش بعض الشباب النهارده مش قادر يبطل عادة سرية، وهي مش قادرة تبطل كلام في التليفون، وهو مش قادر يبطل يدخل على بعض المواقع الإباحية، وهي مش قادرة تبطل انها تتكلم في الشات، وهو عنده مشاكل وهي عندها مشاكل. كيف نريد الجنة وليس عندنا رغبة او شوق اصلا في ان نلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي بعينين دامعتين: انت عبد الله ولست عبدا للعزة. وتعد الايام وتيجي غزوة تبوك، ويخرج عبد الله بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله، أن يحشرني من بطون السباع وحواصل الطير. فيرفع النبي كفيه يقول: اللهم اعصمه من سيوف الكفار. لما يا رسول الله؟ لما؟ إنما أريد الجنة. لما تدعوني أن يحميني الله من الشهادة؟ مهلا يا عبد الله، أما علمت أنه من قتل، أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن راحلته فمات فهو شهيد؟ أما علمت أنه من خرج من بيتي في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه: فلما رجعنا من تبوك خرجت في الليل أتلمس خيمة النبي، أروح للخيمة بتاعة الرسول، فلم أجد رسول الله في خيمته، وإذا نار مشعلة في آخر العسكر، فجئت عند الضوء والنار، فإذا أبو بكر وعمر جالسان، وإذا أمامهما عبد الله ممدد قد أصابته الحمى فمات، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحفر قبره بيده، ثم اضطجع الرسول ونام في قبره مدة، ثم قال: إني اضطجعت في قبر أخيكم عله أن يكون بردا وسلاما عليه، ناولوني عبد الله. فناولوه عبد الله فضمه إلى صدره واحتضنه مدة، ثم قال: اللهم إني أشهدك أني عنه راض، فارض عنه يا رب العالمين. اللهم إني أشهدك أني عنه راض، فارض عنه يا رب العالمين. يا جماعة، 16 سنة ماذا حفظ من القرآن؟ كم أسلم على يدين من المشركين؟ كم غزوة حضرها مع النبي؟ ولا حاجة مقارنة بكبار الصحابة، ومع ذلك يرضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون رضا الرسول سببا في رضا الله جل وعلا. ليه؟ لأن له قلب اشتاق إلى الجنة، وفكر كيف يخرج من هذه الدنيا، وكيف أصل إلى دار نعيمها دائم أبدي. رحم الله فتى قد هذب الدين شبابه، ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركابه، مخبتا لله قلبا صير الزاد كتابه، واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابه، إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحاب، أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغاب، جاذبته النفس للشر فلم يبد استجاب، متق لله تعلو من يلاقيه المهاب، جربته صولة الدهر فألفت ذا نجاب، إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابا، أو يسير في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابا، مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتساب، أن للدين انتساب. انتسب قلب عبد الله للآخرة والجنة، ولذلك سمع عن الدنيا وما أصبح يفكر فيها، بل كان كل غايته كيف يصل إلى تلك الدار. بل تصدقوا يا جماعة أن في ناس من شوقهم إلى الجنة يبكون حتى وإن علموا أنهم في داخل الجنة سيخلدون. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إني ما أطيق أن أنفك عنك، مش بصبر إن أنا أبعد عنك حتى تشتاق عيني أن تنظر إلى عينك، فإذا كحلت عيني بالنظر لك وعدت إلى بيتي وذكرتك وعلمت أني إن كنت معك في الجنة سأكون في منزلة أقل من المنزلة التي تكون فيها فأبكي. بالله عليك يا جماعة، الرسول يجاوب على ده إزاي؟ إذا واحد بيقول أصلا أنا لو دخلت الجنة حفضل عيط برضو، يا رسول الله أنا مش شايفك، أنا عاوز أكون معك. وهنا يصمت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجيبه. قال أنس: وإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا كل كف ارتفعت تشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جدد هذا الشوق وأخلص فيه وحركي مشاعر قلبك، واعلموا جميعا أنكم ستكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام إن حققتم عملا وبذلا من أجل هذه الجنة. يا جماعة، إحنا في مضمار سباق في ميدان تحدي. الذي يريد الجنة حقيقة هو الذي يتعب وينصب. واحد من الشباب رمضان قبل اللي فات بيقول لي: والله من أول يوم في رمضان بطلت السجاير، ما فكرتش أن أرجع لها أبدا، وكلما فكرت فيها أو هفت على قلبي أو جت على بالي أتذكر أن لي في الجنة من المنزلة عند الله ما هو أعظم من ذلك بكثير. عد رمضان اللي بعديه، رمضان اللي فات، بيقول لي: والله يا شيخ، والله لم أرجع إلى السجائر ولا مرة، ولم أفكر أن أمسك سجارة بيدي ولا مرة، وهذا من توفيق الله ومنته علي. والسبب شوقه أن يكون يوم القيامة من المقدمين عند الله جل وعلا. لو قلنا لك أن أنت حتتجوز أجمل بنت في كلية الطب، وحتاخد أفضل شقة على النيل، وحيكون معاك في الفرح بتاعك رئيس الجمهورية والمحافظ بتاع الغربية، وكل الدنيا موجودة معاك، يا ترى سعادتك هتبقى ايه اذا كان كل دوت جالك هدية؟ كيف سيكون سرورك وانت قريب من المسؤولين والكبار والوجهاء والمعروفين؟ احيانا يشعر كثير من الناس بسكينة وطمأنينة. يا جماعة، ربنا ينادينا الى ما هو اعظم من ذلك، إلى ما هو أكبر من ذلك. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال المفسرون: ذكر الله نعيم القرب منه قبل نعيم الجنة. أصلا إن أنت تكون قريب من ربنا، ان انت تكوني قريبة من ربنا، ده اعظم من نعيم الجنة اصلا. ان انت تكون قريب من الرحمن جل وعلا، هذا هو العظمة، هذا هو الكرم، هذا هو الجود. يا جماعة، عندنا في اسكندرية في الجامعة اللي بنصلي فيه التراويح قبل 4 سنين، عملنا فكرة ان كثير من الامهات كانت بتقدم حلويات للمسجد. يعني بعض الامهات اللي تبعت كنافة، اللي تبعت قطايف، اللي تبعت رز بلبن. ففكرنا نعمل جدول وقلنا للأمهات والستات الكبيرات عندنا في المسجد: يا جماعة، بدل ما يتكدس عندنا الأكل في يوم، خلونا نعمل جدول. فوافقوا، فعملنا جدول وطلبنا أن يحضر كل أم من الأمهات طعام في الليالي الأخيرة من رمضان، 10 أيام الأخيرة. فعملنا الجدول، وبعدين يوم 18 رمضان لما علقنا الجدول بعد صلاة التراويح، نزلت الحاجة أم كريم وقالت لي: يا شيخ محمد، يا ابني، أنتوا حاطين اسمي ليلة 27 رمضان. قلت لها: حاجة ما شاء الله، ليلة جميلة، مين يكره الليلة دي؟ الواحد يتمنى أن ينفق. قالت: لا يا ابني، والله أنا مش عايزاها، أنا مرضاش أن حد يسبقني لربنا، أنا عايزة أول ليلة تأكل الناس أكون أنا، مش عايزة حد تاني غيري. طيب يا حاجة، ما ينفعش. يا ابني أنا الكبيرة هنا والكلام اللي يمشي. حاجة: طيب حاضر، طب نشوف الناس. معلش يا ابني، والله مش حرضة بغير ليلة 21 رمضان. طيب حاضر يا حاجة، لو سمحت يا أخي بلغ الأخت المشرفة تحط الحاجة أم كريم أول ليلة وترية. والله يا جماعة، صلينا التهجد ليلة 21 رمضان، وفي الجلسة بين 8 ركعات نزلت أم كريم وزعت أطباق رز بلبن، كل الجمع أكل. تاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. بقول لابنها: كريم، ايه اللي حصل يا كريم؟ قال لي: اصلا يا شيخ، انت ما تعرفش، من اول يوم في رمضان وهي مستنية اول ليلة وترية. بتقول: يا جماعة، انا حاسة ريحة ربنا، عاوز اسابق الناس كلها، اروح لربنا، سيبوني اعمل عمل يقربني الى الله جل وعلا. هو ده معنى السباق. فضل على رمضان 50 يوم. يا ترى عاوز تسابق؟ يا ترى نفسك تسبق فعلا؟ لو اننا نريد الجنة ونحب ان نسعى لها وان نكون رفقاء النبي عليه الصلاة والسلام فيها، يبقى من دلوقتي يجب ان نسابق. اولئك المقربون في جنات النعيم. رمضان قبل الماضي يوم 28 رمضان انكسر شباك عندي في البيت، فنزلت اصلح في محل الازاز اللي قدام بيتي في العجمي. وبعدين وانا جوه المحل سمعت صوت انفجار، انا توقعت انها يعني عجلة عربية او اطار سيارة شاحنة كبيرة. فببص ورا كده لقيت الناس بتجري وعربيات وقفت، وبعدين لقيت ناس بتصرخ. ففتحت الباب لقيت ستات بتصوت وناس، وبعد خمس عماير تقريبا في نار مولعة في البدروم والدور الأرضي. فجريت بيني وبين بيتنا وبين العمارة دي خمس أو ست عماير، جريت وإذا محل تأجير سيارات بجواره محل عبايات. بيحكي لي صاحب محل العبايات بيقول لي يا شيخ محمد والله من عشر دقائق جت بنوتة ممكن تلت سنة وممكن أولي كلية لفة شرب صغير على راسها وقعدت عيط تقول يا عم وأنا لسه طالعة من التراويح دلوقتي وأنا تبت ربنا من كل الذنوب، ممكن تفصل لي نقاب جديد وخمار جديد أفرح بيه ربنا يوم العيد؟ قلت لها بنتي احنا 28 رمضان. قالت لي يا عم عشان خطري والله ما حمشي من عندك إلا لما تفصل لي خمار جديد ونقاب جديد. يا بنتي ما ينفعش والله ما أنا مشكة وما عدت. قلت طيب انزلي تحت في البدروم مع الشغالة نقي القماش وهي حتفصل لك إن شاء الله. بيقول لي وأنا مش ناوي أصلا يا شيخ. نزلت البدروم مشترك في جدار يفصل بين محل تأجير السيارات وبين المصنع أو مشغل العبايات، في اسطوانة الغاز في محل تأجير السيارات الغاز تسرب فعبأ المكان، العامل ماسك سيجارة وبيفتح البدروم وتطاير الشرر وصل الغاز انفجر الغاز المكتوم دخلت النار على الأقمشة احترق المشغل احترقت الفتاة احترق العامل. أشقيقي الأصغر عمار بيقول لي يا محمد والله كنا بنسحبها من تحت النار والطوب والحجارة وهي بتقول يا رب سامحني يا رب أنا جاي لك تيبة يا رب اقبلني يا رب. يقول لي يا شيخ والله شعرها ما بنش رجلها ما تعرجش إيديها ما تعرجش. قلت له أنت لا تعلم أن الله قال سنقبضك إلينا مستورة زي ما كانت عايزة تفرح ربنا وتسابق إلى الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يا ترى أنت مشتاق أن تلقى الله جل وعلا وأن يأتي عليك رمضان وقد تركت كل ذنب وفارقت كل معصية وابتعدت عن كل حرام، أم أن الشوق إلى الجنة مجرد كلام مجرد أمنيات مجرد مشاعر؟ يا جماعة لحد دلوقتي في ناس أصلا لم يذوقوا حلاوة الصلاة، في بنات لحد دلوقتي أصلا لم تذق لذة الحجاب والستر والطهر والعفاف، في ناس لحد دلوقتي مش حاسين بطعم القرب من الله جل وعلا، وهؤلاء يحرمون من الجنة إن لم يذوقوا تلك الحلاوة. في فرنسا السنة اللي فاتت في المؤتمر اللي في ليوبرجين كنت بلقي محاضرة، طلعت من المؤتمر لقيت مجموعة شباب مصريين سلموا علي وقالوا يا شيخ احنا تولدنا في فرنسا وتربينا هنا وحياتنا كلها كورة تيري هنري وليونيل ميسي وضايعين مش عارفين حاجة عن الإسلام ومعانا أصدقاء يهود وأصدقاء نصارى، وبعدين احنا المصريين بنحن دايما لرمضان وللجامع أول ما بيخش علينا رمضان. دخل رمضان فبدأنا نصلي التراويح، فكان في واحد من أصدقائنا اليهودي بيقف برا يشبك إيديه ويقعد يتفرج علينا، فجاء واحد من المصريين دماغه لسعة شوية وقال له خش يا عم الجامع معنا، قال له أنا يهودي يا مجوش، قال له كله بتاع ربنا خش يا عم بس تدخل. فدخل المسجد وبعدين حط اليمين على الشمال وبدأ يقلدنا، وبعدين لما ركع قعد يبص علينا كده، وبعدين ركع زينا، وبعدين لما سجد لم يرفع رأسه من السجود. بيقول لي أنا شايفه حس إن هو بدأ يعيط، قمنا الركعة التانية والإمام طول وأطال القراءة والركوع وهو ساجد لسه، سجدنا وهو ساجد، خلصنا الصلاة وهو ساجد بسحبه من أفاه بقول له يا ابني مالك، ولقيته مغرق الدنيا من العياط. بيقول لي يا أخي حرام عليكم ليه ما قلتليش أن دينكم فيه سحر اسمه السجود، ليه ما قلتليش أن فيه سعادة أن فيه راحة، أنا محروم من السعادة طول السنوات دي، إزاي ما قلتليش الكلام ده؟ وقف في الجامع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قابلته يا جماعة شاب ملتحي وجهه منير زوجته منتقبة، يقول لي يا شيخ سحبوا جوازي الإسرائيلي منعوني من العمل في أي وظيفة في فرنسا، ممنوع حتى أفتح كشك صغير أبيع فيه حلوى الأطفال، عملوا لي إقامة جبرية في شمال باريس ممنوع أغادر باريس أروح إلى ليون أو أروح إلى أي مدينة. يا شيخ أنا مسجون وأنا حي لكن والله أعيش أسعد أيام عمري عندما أسجد بين يدي الله جل وعلا وأطلب رضاه. هل تفكر في أن تصل إلى هذه السعادة؟ هل تستطيعين أن تملأي قلبك بحب الله ورسوله فلا تفكري في شيء إلا كيف ترضيه جل وعلا لتكون يوم القيامة من أهل الجنة؟ اتصلت بنت من الفيوم من يومين بتقول لي يا شيخ لو سمحت ينفع أسافر من غير إذن أهلي؟ قلت لها لا، قالت لا ده مش سفر عادي. قلت لها فين؟ قالت لي سوريا. ليه يا بنتي؟ قالت أنا عاوز أموت شهيدة، أنا مش عايز أعيش. يعني انت مثلا عيانة عندك مرض نفسي او عندك مشاكل او اتخطبتي وتفركشت الخطوبة او بتحبي واحد وسابق زي ما ثلاث ارباع بنات الزمن ده؟ لا يا شيخ انا بالعكس في اتم صحة وعافية لكن والله قلبي لا يريد الا الجنة، لا يريد الا الدار الاخرة فقط. يا بنتي لو شفتي شباب النهاردة مش قادرين يبطلوا شهوات ما عندهمش قدرة أنه يقبل على المسجد. إزاي تريد الجنة وأنت لا تعرف صلاة الفجر؟ كيف تريد الجنة وأنت لا تعرف المسجد والجماعة؟ كيف تريد الجنة وما زال عندك إصرار على المعاصي وبعد عما يغضب الله؟ في غزوة بدر كان النبي يمر في المدينة، فمر بحارثة الأنصاري شاب 14 سنة. قال النبي له: كيف أصبحت يا حارثة؟ اسأل نفسك السؤال ده وتخيل أن الرسول دلوقتي موجود هنا وبيسألك: كيف أصبحت يا فلان؟ كيف أصبحت يا فلانة؟ قال: يا رسول الله، أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ هو ادعاء الإيمان كلام. قال: يا رسول الله، أصبحت أضمئ نهاري وأسهر ليلي، والله لكأني أنظر إلى عرش الله بارزا، وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يتعذبون فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. وصلت إلى هذه المرحلة، حافظ على هذا الإيمان. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله. والله يا إخواني، أقسم بالله، كل قلب يحب الله ورسوله لازم يشتاق للجنة. ما ينفعش، ما يقدرش يعيش في الدنيا وقاذوراتها وشهواتها، ما يقدرش. كل واحد وصل إلى مرحلة أن يشتاق إلى الله، لابد أن يفكر كيف يصل إلى هذه الجنة العظيمة. قال: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. قال النبي: اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك. ويجري حارثة بين بيوت المدينة، يوصل لبيتهم، يدخل عند أمه: يا أمه، أبشري، تهللي، افرحي، لقد دعا لي النبي بالشهادة والجنة. قالت: ولم يا ولدي؟ قال: سيخرج النبي إلى بدر، إلى أول معركة بينه وبين المشركين. قالت: ويحك، إن رسول الله عنده الرجال وأنا لا أحد عندي، والله لا آذن لك يا حارثة أن تنطلق مع النبي أبدا. لما يا أمي؟ يا أمي سأشفع لك. ثلاثة أيام حارثة عند قدم أمه يبكي: إذن لي أن أنطلق مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لي أن أقتل في سبيل الله، يا أمي إذا مت سأشفع لك عند الله. حتى رق قلبها فقالت: يا ولدي، انطلق مع رسول الله. ويركب حارثة فرسه وينطلق مع النبي إلى موقعة بدر. وأول ما وصل الجيش عند بئر بدر، لسه القرشيين لم يأتوا حتى الآن، حارثة شاف بير بعيد فرح يشرب من البير. واحد من الصحابة في آخر الجيش ما كانش منتبه، فبص لقى واحد بيشرب من البير بعيد، فقال: ده أكيد من المشركين. فوضع السهم في كبد القوس ورماه بالسهم، فوقع السهم في رقبة حارثة وانفجرت الدماء وقد أصابه في مقتل. فجعل حارثة يلتفت من الذي قتله، فإذا واحد المسلمين، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المشركين. فصرخ المسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأسرع إلى حارثة يحمله وهو في الرمق الأخير، قد بللت الدماء ثيابه، وجاء عند النبي يقول: يا رسول الله، قتلته، لا أعرف أنه منا معشر المسلمين. لسه المعركة لم تبدأ، لسه المشركين لم يأتوا، لسه حتى الآن لم يحصل أي جهاد. فبدأ الصحابة يقولون: مسكين حارثة، قتل في غير جهاد، ضاع أجره. يا، ويطير الخبر المدينة عند الأم اللي كانت شواغضة راضية أصلا يطلع، ويوصل الخبر أن ابنك مات قبل ما المعركة تبدأ، يعني ضاع أجره. وهنا تقف أم حارثة تستقبل الجيش وهو عائد، حتى رأت النبي تبكي، تقول: يا رسول الله، طمئن قلبي، أرح فؤادي، أرح فؤادي، أولدي حارثة في الجنة فأفرح، أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه؟ قال: يا أم حارثة، أوهبلت، أوجننت؟ إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر، ما أعظم أن تفكر في الجنة. ومهما عملت، ومهما قصرت، ومهما فرط، اعلم أن الله جل وعلا أكرم من كل كريم. فإذا رأى فيك الآن بدموعك التي نراها، رأى فيك صدقا وإخلاصا، ورأى فيك توبة وإقبالا علي، والله تفتح لنا أبواب الخيرات. أيام الثورة يا جماعة في ميدان التحرير بيحكي لي الدكتور صفوت، بيقول لي: كنا واقفين بنحرس مكان بيدخل منه البلطجية بالسكاكين والسيوف والمطاوي. كان معايا ولد صغير تقريبا في أولى ثانوي اسمه كريم، ف قاعدين بنحرس، لو تفتكروا يوم الأربع لما كان في قناصة واقفين فوق السطوح وبدأوا يضربوا الشباب. بيقول لي: صلينا الفجر، فبعدين بص لي كريم وقال لي: يا شيخنا، هو احنا دلوقتي لو متنا نكتب عند الله شهداء؟ حنتكتب شهداء؟ حنخش الجنة فعلا؟ فقال له: طبعا يا ابني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. وإحنا قمنا إلى هذا السلطان الجائر لا نريد حكمه ولا نريد ظلمه ولا نريد عدوانه، نريد من يحكم فينا الكتاب والسنة، نريد من يقيم فينا شرع الله، نريد من يعدل، نريد من يعطي للنصارى قبل المسلمين حقوقهم، هذا ما نريده. بيقول لي سبحان الله، وكأن الولد كأني فرحته، كأني قلت له احنا هنخطب لك أجمل بنت موجودة عندك، كأني قلت له انت دلوقتي معك شهادة ثانوية، كأني قلت له انا سايب لك مفتاح عربية جديدة 2013 برا. بيقول لي انا مستغرب. بدأ الشمس تشرق، بدأ أهل الميدان يستيقظوا، وبدأت الأناشيد والهتافات، والناس تعدي على بعضها توزع كوبايات الشاي، واللي وزع بقصمات ويوزع شوية عيش. بيقول لي وقبل الظهر بشوية بدأ الرصاص ينهمر، وفجأة رصاصة تضرب رأس كريم، ينفجر المخ ويسقط الولد على أرض، وبقيت أصرخ يا جماعة حد يجي من الفريق الطبي بسرعة، خدوه جامع عمر مكرم. بيقول نزلت أشيله قاعد يسحبني من كمي، بيقول لي سيبني يا شيخنا، والله حسلم لك على سيدنا حمزة، والله حسلم لك على سيدنا حمزة. بيقول لي يا شيخ ايه اللي غير مشاعر قلب طفل؟ نحن نظن انه في هذه الدنيا طفل اولى ثانوي، لسه بالغ، لسه شايف الدنيا، لسه كابر، لسه حاسس ان هو حيبقى في رغبة للنساء، حيبقى في بيت، حيبقى في اسرة، حيبقى في طموحات واحلام، كل ذلك يموت وينتهي عندما تكون الجنة اعظم الامنيات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من يعاهد الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة ويسعى للجنة ويمضي من أجل الجنة؟ يا إخواني والله لو وقفنا، مش دلوقتي بس لغايه بالليل، لو وقفنا شهور نتكلم بس عن إيه اللي في الجنة، إيه اللي ربنا أعده لأهل الجنة، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف أنك ستقابل النبي عليه الصلاة والسلام فيها؟ كيف أنك ستقابل والديك وأحبابك فيها؟ كيف أنك ستنظر إلى وجه الله عز وجل؟ يا الله ربنا إلا أنا طول عمري بس قدل وبركع له وببكي من أجل حتى يرضى عني، عيني حتنظر إلى وجه الله عز وجل تتأمل كل النعيم ده؟ والله لا يمكن أن تتصور النعيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن للمؤمن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 سنة، 100 سنة قاعد بتجري في ظل الشجرة يا جماعة؟ ده البنات النهاردة والشباب الحبيبة بس بيدوروا على ظليلة في الصيف بس يقفوا تحتها. تأمل لو أنك منعت قلبك من حب الحرام من أجل أن تستظل يوم القيامة بشجرة تسير في ظلها 100 عام لا تقطع هذه الشجرة. قال الله جل وعلا على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. قال المفسرون جمع الله كل أنواع النعيم في الدنيا في هذه الآيات 7 أو 6، كل أنواع النعيم، نعيم القرب من الأمان أولئك المقربون حتكون قريب من الرحمن جل وعلا، نعيم أن أنت تشوف مراتك وعيالك وتشوف حبيبك على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أي يقابل الأب ابنه والأم ابنتها والقريب قريبه والحبيب حبيبه والخليل خليله، كل ذا في الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون. نفسك خدم وحد يخدمك في بيتك وقصرك، نفسك لما تولدي ويكون عندك ابن جميل تلاقي اللي يخدمك ويساعدك، كل هذا موجود في الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يمكن أن يصيبهم ألم. إذا كان طعام الدنيا يؤلم أحيانا أو يصيب بالصداع، إذا كانت مشروبات الدنيا المباحة أصلا الحلال ممكن تتعب الإنسان، فما بالك بالمشروبات المحرمة. إن الله جل وعلا جعل شراب أهل الجنة لا ألم فيه أبدا، بل لذة كاملة وسعادة دائمة بفاكهة وفاكهة مما يتخيرون. الذي تشتهي وتختاره في الدنيا يأتيك الله جل وعلا به، الذي تتمناه الآن ينزل لك في صحاف الذهب والفضة. يا جماعة الشباب المتجوزين قريب يعرفوا أن البنت أول ما بتحمل بيجي لها حاجة اسمها الوحم. تلاقي طبعا يبقى نهارك أبيض لما مراتك تتوحم في فاكهة في الشتاء وانت في الصيف، هتجيب لها منين؟ تقول لك أنا نفسي فراولة. طيب يا بنت الناس فراولة تطلع في الشتاء، حدواتي في الصيف. تقول لك ماليش دعوة، امال بتحبيني ازاي؟ وقعدت تكذب وكتبت لي كراسة بكشكول كامل ازاي؟ وطبعا الانسان يجد مشقة احيانا في تلبية رغبات من يحب. الله جل وعلا كما قال المفسرون يعطي اهل الجنة فاكهة الصيف والشتاء والربيع والخريف في كل الاوقات وقت ما يشتهون، وقت ما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون. كل انواع اللحوم التي تريدها تنزل اليك كيفما تريد بالنية فقط. تشتهي طعام يأتيك الطعام مباشرة. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي نساء جميلات واسعات العيون زي اللؤلؤ. في حد شاف لؤلؤ نقي؟ طبعا ما فيش حد معاه 10 مليون مثلا من الحاضرين. عاوز تشوف لؤلؤ نقي تركب طيارة تروح دبي، تنزل محلات لزردي تقول لهم أنا معايا اعتماد بنكي، معايا ملايين في الحساب، ممكن أشوف اللؤلؤ؟ يدخلوا غرفة مظلمة، يفتحوا لك علبة أطيفة كده زجاجية، تبص على اللؤلؤ من غير ما تلمسه في ضوء خافت، تقول لهم ليه بتعملوا كده؟ يقول لك أصل اللؤلؤ يتأثر بالضوء والحرارة والهواء والماء، لذلك خلقه الله في صدفة مغلقة في قاع المحيط في الظلام. الله أكبر. هكذا شبه الله تلك المرأة التي غطيت وسترت من أجلك. واحدة تقول طيب وإحنا لنا إيه؟ أنت ستكونين أجمل من الحور العين في الجنة إن كنت من الصالحات. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها بينما رجل يتنعم مع حورية من حوريات الجنة، إذ ببرق يسطع في سماء الجنة، بص البرق الدنيا اللي نورت دي، فإذا هي امرأة قد تبسمت. بحكي واحد من الشباب السيس بيقول لي دي عاملة زي أنوار العربية الزنن، عامل زي أنوار الزنون كي تعمل كي تنور السكة. قلت له والله يا أخي تضيء سقف الجنة كاملا. فيقول لها من أنت؟ أنت مين؟ فتقول أنا من نساء الدنيا، كنت صالحة في الدنيا، جعلني الله أجمل وأحلى وأبهى من الحور العين في الجنة. فيصعد إليها بمتكئه وسريره فيعانقها 40 سنة لا تمله ولا يملها. كنت بحكي قصة للشباب، فواحد من الشباب قال لي أيوة هو ده الشغل يا شيخ محمد الله يسترك، سيبك بقى من الكلام اللي فات كله خش في الغويط. قلت له يا أخي الكريم إذا كان هذا النعيم الذي ذكر على ألسنة الناس فهناك نعيم آخر مستتر مخفي. قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله جل وعلا أخفى كثيرا لك حتى تفاجأ يوم القيامة بأن هذا النعيم العظيم، تقول يا رب كل ذلك أنا لا أستحقه. قالت أمنا عائشة ثم يشتهي هذا الرجل من هذه المرأة أن تغني له، فيجعل الله حوريات الجنة في صف ويجعل نساء الدنيا في صف، فيقولن حوريات الجنة نحن الخالدات فلا يبدن، نحن الناعمات فلا يسخطن، نحن الراضيات فلا يبأسن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فيرددن عليهن نساء الدنيا نحن العابدات وما عبدتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المصليات وما صليتن، أبناء قوم كرام طوبى لمن كان لنا وكنا له. تقول أمنا عائشة فغلبنهن، فغلبنهن أي غلب حور الدنيا حور الجنة. يا الله هذا النعيم كله لمن يا إخواني؟ للصادقين. عندما يأتي البكور، عندما يشرق نور، عندما تشد الطيور، يذكر المسلم حور حول أنهار النعيم، يصدح الصوت الرخيم في غناء مستديم يبعث الشوق العظيم. قالت الحسناء ربي أبتغي لقيا لحبي أسعد اللهم قلبي إنني أدعوك ربي. ويميل الروض أمسا يسدل الغلمان سترا تغمض الحسناء طرفا ويغار الورد حقا. إنها في الأرض كانت تعبد الرحمن عاشت ثم للجنات طارت ولكل الحور فاقت ولكل الحور فاقت. هذا لك يا مسلمة إن كنت من الصالحات في الدنيا. هذه صورة فقط يسيرة من صور النعيم الذي يعطيه الله جل وعلا لأهل الجنة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. انظر إلى هذا النعيم العظيم الذي يعطيه الله جل وعلا لفئة أخرى أقل من الفئة الأولى. الفئة الأولى هم السابقون إلى تلك الجنة، أما الفئة الثانية فهم أصحاب النعيم في سدر مخضوض، أي خض الشوك ونزع منه فأصبحت الثمرة جاهزة للأكل، وطلح منضود أي قشر الموز فنزع عنه ما يؤذيه فأصبح جاهزا للطعام، وظل ممدود فلا تحتاج إلى أن تمتد أو راح أو تتعب أو تسعى أن تذهب إلى مكان آخر ترتاح فيه، وماء مسكوب فالماء سكب على قدر حاجتهم وعلى قدر رغبتهم، وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. قال المفسرون مرفوعة في مكانها ومرفوعة في مكانتها. قال الله إنا أنشأناهن إنشاء، يعرض ويلمح بتلك الحوريات الجميلات، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لمن؟ لأصحاب اليمين. فخصص الله جل وعلا أن يكون ذلك كله فقط لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال المفسرون في تفسير قوله تعالى عربا أترابا، أي نساء جميلات يتحببن إلى الأزواج كل يوم بالكلام الجميل. طبعا يا جماعة المخطوبين أو العاقدين المتجوزين طبعا في الحلال كل يوم بتقول له أيام كتب كتاب كلام جميل، يا حبيبي أنا مستنياك مشتعالك أنت أمل عمري أنا بدور عليك من 30 سنة عند 24 سنة، وكلمات غريبة. بعد الجواز تريها بتقول له انت فين الاكل برد، بعد ما تخلف تقول له هات بامبرز وانت جاي معاك، بعد ما يعني عدي 5-6 سنين تريها دايما غضبانة زعلانة، انا مش نسيلك الموقف الفلاني، انا ما شفتش منك خير ابدا، انا ما عمريش ارتحت معاك. وهذه طبيعة نساء الدنيا الا الصالحات انهن يكثرن الشكاء ويكفرن العشير، اما نساء الاخرة فإنهن كل يوم يتحببن للأزواج بكلام جميل يختلف عن الكلام الأول، فيزداد الزوج حبا لها ورغبة فيها وتزداد هي حبا له ورغبة فيه. واحد من الشباب بقول له يا أخي ما عمركش مراتك قالت لك خد، بيقول لي طول عمرها بتقول لي هات هات لحمة هات عيش هات لبن هات زبادي هات وانت جاي، بقول له ولا مرة قالت خد، قالت لي لا مرة قالت لي خد كيس زبالة وانت نازل. فبعض الناس أحيانا لا يذكر الجميل، وإن كنا نرى أن هناك من الصالحات من تحفظ حق الزوج وتوده، وهذه صورة مصغرة لنساء الآخرة. فإن كانت المرأة في الدنيا على نفس أخلاق الحور فإنها بلا شك ستكون يوم القيامة كذلك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. انظروا إلى هذا النعيم يا إخواني، صور يسيرة ولو أنك جلست قبل نومك تفتح سورة الواقعة وتتأمل كل آية تعدي عليك، يا ترى هل سأكون من أهل الجنة أم لا؟ ستجد في قلبك من السعادة والسرور ما لا يخطر على بال. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. يا رب من كان معنا من شبابنا وفتياتنا في قلبي حب للمعصية أو رغبة في الحرام، نسألك قبل أن يخرج من هذه القاعة أن تنزع من قلبه حب المعاصي، وأن تبدل مكانها حبك وحب نبيك وحب العمل للدين والسعي إلى الجنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم. اللهم إن بشار قد قتل الأطفال وهتك الأعراض وذبح الشيوخ وهدم المنازل وفجر المساجد، ولا منتقم منه إلا أنت، أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب. انتقم لإخواننا منه يا رب، أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أقر أعيننا بتحذير المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اجعلنا ممن يسعون للجنة ويعملون لأجلها ويسابقون للقائك فيها، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بعض الإخوة، يعني أحد الإخوة يقول عندي سؤال خاص بحضرتك، ممكن رقم التليفون؟ رقم التليفون موجود عند الشاب وأعطيكم إياه، سهل جدا، 010-33-35، 010-33-35. أنا فقط يعني بعتذر الأخوات إن أنا مش برد على التليفون، في إحدى الأخوات يعني موكلينها أنها ترد على الأخوات، لكن الأخ السائل أحد الشباب يأخذ رقم تليفون ويكلمني إن شاء الله. 010-33-35. واحد كتب لي أنا بحبك، قلت له أنا أحبك الله الذي أحببتني فيه. الأخ جزا الله خير يعني كاتب بالعربي وبالإنجليزي I love you، I love you too، يعني عشان وعارف أن الثقافة بتاعتي ألماني، فجزا الله خير. أشكو من مشكلة منذ 5 سنوات، أريد رقم الهاتف. أيضا بإمكانك يا أخي أن تأخذ الهاتف 010-33-35. أجد صعوبة في النوم مبكرا والاستيقاظ لصلاة الفجر. والله يا إخواني من أعظم أسباب البركة والتوفيق والسعادة هو حضور صلاة الفجر وشهودها، إذا كان من الرجال في المسجد وإذا كان من النساء في وقتها في المنزل، فإن أفضل الأعمال أن يبتدأ اليوم به صلاة الفجر. واسألوا الحريصين والحريصات عن أثر صلاة الفجر، والله يا جماعة أثر نشاط، أثر في الصحة، أثر في الفهم، أثر في البركة في الرزق. وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول عجبا لمن ينام عن الصبح كيف يرزق، كيف يرزق الإنسان الذي ينام عن الصبح. فلا شك أن التعرض لصلاة الفجر باب واسع من أبواب الخير. اترك طبعا الاكس فاكتور والأرب أيدل والسهر على الفيسبوك، وابتعد عن المسلسلات والتلفاز، وصلي ركعتين قبل النوم، واطلب من بعض أصدقائك أن يوقظوك للصلاة، ستجد من نفسك إن شاء الله همة ونشاطا أن تستيقظ بإذن الله جل وعلا. أريد ارتداء النقاب وكذلك الاشتراك في جمعية خيرية، لكن والدي غير موافق. أنا أقول أكبر مشكلة يا جماعة بتخلي الأباء والأمهات يكونوا عقبة في طريق التقدم للهداية هو إن هم مش شايفين قدوة. تلاقي الأخت الفاضلة جزا الله خير بعد النقاب تغير سلوكها، أصبح فيها قسوة، ما بتعودش على الأكل معهم، دايما مشغولة، رايحة الدرس الفلاني، رايحة اللقاء الفلاني، رجعة من الجمعية الفلانية، رايحة الدار، فتفتقدها الأم في المنزل. في أعمال المنزل وخدمات المنزل. ولما التلفزيون يشتغل حرام، اتقوا الله حرام، مش عارف ايه، عاملة زي ياسمين عبد العزيز في الفيلم، انتم حبد التلفزيون. يعني مصيبة كبيرة عند بعض الناس أن التوجيه والإرشاد يكون بصورة الغضب وصورة النفور. ولو أن هذه الفتاة استخدمت أسلوبا طيبا رقيقا، يعني في واحدة من البنات مرة بعثت لي رسالة بتقول الحمد لله التزم والدي بسبب جالكسي، شوكولاتة جالكسي، فعاوز أعمل قصة توبة أب بسبب شوكولاتة جالكسي. قلت لها إزاي؟ قالت يعني أنا أعرف أن والدي بيحب الشوكولاتة. مين بيحب الشوكولاتة هنا؟ طبعا جماعة دولي، طبعا الرجال، عامل رجيم؟ أنت عامل رجيم؟ طيب، فبتقول لي والدي بيحب الشوكولاتة، فكنت كل يوم أرجع أجيب له معايا شوكولاتة، يقول له دي علشان بابا حبيبي، وكلمات من هذه الكلمات. فطبعا هو أنا ما كانش متعود مني الود والاهتمام. فقال لي بنت انت في حاجة في دماغك؟ دماغك خربانة، عاوزة فلوس، عاوزة حاجة، نفسك تشتريك حاجة؟ فتقول له لا بابا، أنا والله بس بحبك في الله، أن أنت أبي وجزاك الله خير، أن أنت يعني تعبت في تربيتنا. وكنت من حين لآخر أسيب له أسطوانة أو أسيب له شريط كاسيت أو أسيب له كتيب. فبدأ شيئا فشيئا بالحرص على الصلاة في المسجد، وكنت أنا بحرص دائما أن أنا أوقظه للصلاة إذا كان في وقت نوم، وقبل ما أقوم من الصلاة أجهز له كوباية شاي، أقول له بابا أنا بصحيك، جهزت لك كوباية الشاي، يلا عشان تلحق الصلاة. تقول والآن أصبح والدي لا يفارق الصف الأول في المسجد بسبب فقط هدية وحسن خلق في الدعوة. فمثل هذه الأخت لو أنها أرادت أن تنتقد سيسرع والدها في الموافقة، فيقول لها طبعا يا بنتي على بركة الله هذا عمل صالح، عمل ترضي بالله عز وجل، تتشبهي فيه بأمهات المؤمنين. فإن رفض الوالدين فنحن نقول يجب عليك أن تصري وتقولي إن هذا عمل قربة ولا أحتاج فيه إلى إذنك يا أبي، لكنني أقول لك ذلك كي تفرح وتسعد في أن تكون ممن لهم الأجر في أن ساعدوني وأعانوني. إحدى الفتيات قالت رفض أبي النقاب، فبدأت ألح عليه وأتكلم معاه وأذكره بالله عز وجل، وبدأت أنطوي شوية في غرفتي وبعيط فترة طويلة. ففي يوم لقيته دخل بعد صلاة العشاء، قال لي تفضل يا ستي أدي الهدية بتاعتك. فأنا فتحت الهدية لقيت فيه إسدال ولقيت فيه نقاب، فقمت وقبلت إيديه وقبلت رجليه وقلت له جزاك الله خير يا أبي إن أنت لبيت مطلب. قال لي والله لما لقيتك بتبكي عرفت أنك تحب الله عز وجل وأنك تريدين الطاعة، فلذلك اشتريت هذه الهدية لك. فأنا أقول إن الخلق الحسن هو الباب الأوسع الذي به يدخل الأبناء والبنات على آبائهم وأمهاتهم. بتقول الحمد لله ربنا موفقني بعمل حاجات كويسة، أعمال خير، بس بحس أن نيتي مش خالصة لله، إزاي أخلي نيتي خالصة لله أن العمل اللي أعمله يكون ابتغاء مرضات الله فقط وجزاك الله خير. طلب صغير، كم بيت شعر زي اللي في الأول. أنا أريد أن أقول ابنتي أن القرب من الله جل وعلا يحتاج إلى إخلاص، والإخلاص يعني أن يتجرد القلب من أن يتعلق بحد إلا بالله عز وجل. يعني لما بنجمع مثلا شنط رمضان ونجهزها عشان نوزعها على الفقراء، ما يكونش هدفي ان انا اقضي الوقت فقط، او ما يكونش هدفي ان انا اصلا مهمومة وزعلانة ومكروبة فجاي اقعد مع صحباتي اعمل شنط رمضان، او ما يكونش هدفي ان هم يتقال علي قدام صحباتي ان انا حريصة على الخير وان انا ارائي بعملي. اما اذا كان العمل كله مجردا من النوايا والقصد هو مرضات الله جل وعلا، فهذا هو الاخلاص الحقيقي، هو ذا الإخلاص يا جماعة. أن تخفي العمل عن أعين الناس كأنك تحرص كل الحرص ألا يرى إلا الله عز وجل. فإذا تجردت يا أختي بأن تخلصي عملك لله وتدعي الله عز وجل وتكثري من سؤاله أن يجعل عملك كله خالص لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويرزقك بإذن الله جل وعلا الإخلاص. يا شيخ أنا حاسس أن قلبي بقى زي الحجر الأسود. طب الحجر الأسود كويس، حاجة جميلة، حاجة بس بتاع الكعبة ولا من كثرة ذنوبي أنا تعبانة، حتى الدعاء ببقى نفسي أدعي كثير بس من كثرة طلباتي لا أدري ماذا أدعو الله عز وجل. يا إخواني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، في جوامع الدعاء أن تسأل الله من كل خير في الدنيا وأن تستعيذ به من كل شر، أن تقول يا رب دلني كيف أرضيك، اطلب قل يا رب علمني إزاي أرضيك يا رب، علمني إزاي أبقى قريب منك، قل يا رب دلني كيف أكون أمة صادقة، كيف أكون أمة صالحة. فإذا رأى الله منك الإخلاص، رأى منك البكاء والانكسار والتذلل، فإنه جل وعلا يعينك. لكن المهم والأهم من ذلك أن نقف على الفرائض. في ناس جماعة نفسهم يتوبوا ونفسهم يقربوا من ربنا ونفسهم زي الفل، بس أصلا هو مبتعد عن الفرائض، حظه في الصلاة ضعيف، حظها في قراءة القرآن ضعيف، حظه في بر الوالدين ضعيف، حظها في صلة الرحم ضعيف. هذا يا أخواني بلا شك بلا شك يضعف من قوة القلب وسعيه إلى الله جل وعلا. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل، يقول إن الدعاء زي السهم، الدعاء زي يا جماعة سهم، فإذا كان السهم قويا له رأس مدبب محدد فإنه يخترق الذبيحة والصيد، لكن القلب مثل القوس، فالقلب هو الذي يرفع الدعاء للأعلى. فلو كان القوس والوتر ضعيف، لو السهم أقوى سهم، السهم مش هيكمل، مش هيوصل أصلا. فالمهم أن يكون القلب دافعا للدعاء إلى الأعلى، فيكون القلب صادقا خالصا لله جل وعلا، فيدفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فيصطدم الدعاء بعرش الرحمن، فيجيب الله تلك الدعوات ويحقق تلك الأمنيات. إذن مهم جدا أن يكون القلب نابعا منه الحرقة والرغبة لأن يستجيب الله ويتقبل ذلك الدعاء. اتكلمنا عنه. أسألك الدعاء لي بالثبات على ديني حتى ألقاه، أسأل الله أن يثبتك يا أخي أو يثبتك يا أختي وجميع الحاضرين، قلوا أمين. أسأل عن حالي في حبي لربي، فأنا أبدا ما أكف عن سؤال الله دوما، ولكني أدعوه أبدا بخوف أو رهبة، وإنما بحب شديد وقرب وابتسامة على وجهي، أهذا يصح؟ ألا أهاب الله وإنما أحبه؟ لا بد أن يسير الإنسان في طريقه إلى الله بين الحب والخوف، فلا يصح أن يعبد الإنسان ربه بالحب فقط، بل يعبد الله جل وعلا بالحب والخوف، فإن الله شديد الانتقام، عظيم الحساب، سريع الحساب، سريع العقاب، وهو أيضا رحيم ودود غفور. فإذا وازنت بين الأمرين عشت في طمأنينة وسكينة. قال ابن القيم: وحال العبد السائر إلى الله كحال الطائر، جناحاه الخوف والرجاء ورأسه محبة الله. فأنت تحب الله جل وعلا، هذا رأس الأمر، لكن يجب أن يكون عندك خوف من عقابه ورجاء في رحمته سبحانه وتعالى. عندما أسمع مثل هذه المحاضرة أحس أني لا أريد إلا الله ولا أريد إلا الجنة، وبعد ذلك أرجع كما كنت، لا أستطيع أن أوفق بين دنياي وآخرتي، كيف أجمع بينهما؟ تجمع بينهما يا أخي بأن تصدق مع الله جل وعلا في الإقبال عليه، وعلامة الصدق إتيان الفرائض واجتناب النواهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله جل وعلا يحب عبده الذي يتقرب إليه بالفرائض. والله يا جماعة لو قربنا بس أسبوع واحد من الآن نحن نحرص على الفرائض في وقتها، ويكون لنا ورد من القرآن، ويكون لنا ورد من الصدقة، ويكون لنا ورد من التسبيح والاستغفار، انظر ماذا سيحصل في حياتك. والله تجد اليوم مشرق، تجد سعادة، تجد راحة، تحس ان انت فعلا ابتعدت كل البعد عن الكآبة والألم والسآمة والهم والغم. وحب الله جل وعلا إنما ينشأ بالإقبال عليه. فإذا أردت أن توازن بين دنياك من دراسة ومذاكرة وعمل وفسحة وخروج وزيارة للأقارب وذهاب إلى الجيم وممارسة لبعض الرياضة، كل هذه الأعمال تستطيع أن توازن بينها دون أن تأتي على فرائض الله جل وعلا، دون أن تقصر فيها. وأنا حتى لو الإخوة يعني تسألوا الشباب الموجودين، كنت بقول لهم من شوية وإحنا عند الدكتور أيمن نحن إن شاء الله بإذن الله في الترم القادم حنعمل محاضرة خاصة بالشباب والبنات عن العلاقات العاطفية اللي بينهم، وبعدها نعمل مباراة كرة قدم ونطلب من الشباب المشاركة، ونريد من ذلك أن يعرف الجميع أن المسلم يجب أن يكون عنده موازنة بين لهوه وراحته ومتعته وبين طاعته لله سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أنه لا تعارض بين أن تعمل لدنياك وتجتهد وتدرس وتذاكر وبين أن تقبل على فرائض الله سبحانه وتعالى. تقول: أنا أعرف ولد وبحبه وعرف أن كلامي معاه حتى حرام، وحاولت كتير أبعد عنه علشان أرضي ربنا فيه بس ما قدرتش، ادعي لي يكون نصيبي، ربنا يهديني فيه ويجعله زوجي حلالي، ادعي ربنا يهدي إخواتي وأصحابي. يعني كلام طيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى يهدي قلبك يا ابنتي، وأن يجعلك من الوقافين عن الحرمات. يا جماعة المشكلة مش في الحب، الحب أمر جائز، فلو أنا رأيت امرأة وأحببتها وكتمت هذا في قلبي هذا بيني وبين الله، لكن أن يتعدى هذا إلى الكلام، أن يتعدى هذا إلى المقابلات، هذا المحرم. والمصيبة يا إخواني أن من اعتاد الحرام حرم بركة الحلال. والله الشباب يتصلوا علي في الفيسبوك، واحد بيقول لي يا شيخ أنا يعني بقول لمراتي كل الكلام الجميل وهي بتقول لي كل الكلام الجميل يا حبيبي وعمري وحياتي، بس أنا حاسس أن الكلام ده يزد، استخدمته قبل كده مع 500 بنت أيام الكلية، فأنا محروم. فقلت إن العلماء يقولون إن من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه، فأنت أطلب من الله جل وعلا أن يزيل عنك العقوبة وأن يرضيك بالحلال وأن يقنعك بما يرضيه. فالتجرؤ على الحرام مصيبة جماعة، وأكبر مصيبة أن ده أحيانا بيؤدي إلى مفاسد نفسية، أمراض نفسية. يعني يحبوا بعض أيام الخطوبة ويقعدوا مخطوبين 8-9 شهور، وبعد 9 شهور تكتشف أمها أن أمه أرشانة، تقول لها لا لا يا حبيبتي ما ينفعش، ما رضاش ابدا بيه، وتتفشكل الخطوبه وتبقى حالتهم حاله، ويقعد طول النهار سهران. واحد من الشباب مره، شاب يعني الشاب المايع ده، قال لي يا شيخ انا خطبت واحده وانا بحبها خالص، وانا والله مش قادر اعيش من غيرها، وبعدين اتفركشت الخطوبه وخطبت واحده تانية وبرضه اتفركشت وثالثه ولسه فاكر. قلت له يا ابني استرجل اشرب بريل يا ابني. فبعض الناس احيانا عنده نوع من الاغراق في المشاعر، والسبب ان هو لم يضع حد، وهي تلاقيها طول عمرها تتخطب وتتفشكل الخطوبة لأنها لسه بتحب أول واحد. والسبب أننا أزلنا الحواجز، ولو أننا وضعنا الحواجز الشرعية كما هي حتى وإن كان في مشاعر وحب ننتظر أن تحين اللحظة التي أباح الله فيها الكلام، فيبقى هذا مكنونا في الصدر مكبوتا حتى تأتي اللحظة. خلاص لقينا أن احنا أعاننا الله جل وعلا واستعددنا أن نكون زوجين، وقتها بوحي بما شئت من كلمات وأخرج ما في قلبك من مشاعر وعواطف. لكن أن نبكر بذلك ثم لا يتم الأمر هذا له مفاسده كما قلت لكم نفسيا وشرعيا، فإن الإنسان يحرم من بركة الحلال. والله يا إخوان وفي النهاية أحيانا لا يجد الإنسان القناعة الكافية، لأنه لما يعتاد النظر، يعني تلاقي صف شباب قاعدين دايما على مصطبة في الكلية، لا دي لابسة أحمر، دي أصفر، دي طويلة، دي رفيعة، عدي دي مقشفة، اللي بعدها وتلاقي وفي النهاية وبعدين بص يا ابني. يعني دايما تعرفين يا جماعة تقسيم الأسابيع، أول أسبوع في الكلية ده أسبوع الايه؟ أسبوع التعارف، ثاني أسبوع في الكلية أسبوع الصحوبية، تلاقي كل واحد منقش واحدة، دي بتاعتي قسمنا التركة يلا جماعة خلصنا. ثالث أسبوع تلاقي عياط بقى ودموع، سابني وراح شاف واحدة تانية بقى بيعرف. المصائب دي سببها ماذا يا إخواني؟ هو أننا كسرنا الحاجز اللي ربنا حطه أصلا، اللي ربنا جعل المرأة وقورة جميلة ألا تتكلم وألا تخضع وألا تلين، فتبقى في مكان عال في نظر الرجل، ويبقى الرجل في مكان أعلى في نظر المرأة، حتى يأتي الوقت الذي يباح فيهما للطرفين أن يتكلما. اللي يحصل بعد كده يا جماعة يحصل حب حقيقي. لذلك اللي احنا بنسمعه من فساد في الإعلام يقول لك أصلا أنا اتجوزت جواز صالونات، أصل إحنا مجتمع شرقي بنفرق بين الجواز وبين الحب، فممكن أكون متجوز وبحب أربعة، نهارك أسود، إزاي ده يحصل؟ هذا سببه يا إخواني الفساد الأخلاقي الذي يشيع الإعلام وينشره. إحنا ممكن نعمل دلوقتي استبيان سريع، ماشي يا جماعة؟ الشباب فين؟ عاوز الرجالة بس يرفعوا ديهم فوق عشان أشوفكم بس. طيب تعالوا أنتوا الثلاثة قدام شوية كده عشان تخشوا في الاستبيان. طيب مين من الشباب مستعد يتجوز واحدة كانت تعرف حمادة ولوكا وعلي وشعبولة ومشت معه؟ مين مستعد؟ عاوز واحد بس تقولي أنا مستعد، معلش مش يعني تبقى عدت مثلا على 3-4 كده قبليك. مين مستعد يا جماعة؟ ولا واحد إطلاقا؟ أنا بقول له حتى لو تابت، إحنا مش بقول له إنه هتعرفه وهي معاه يعني، يبقى ده قرطاس يعني مبقاش راجل. طيب مين من البنات نفسها تتجوز واحد كان يعرف ياسمين وزينب وسعاد وفاطمة ونيلي؟ مين مستعدة؟ ها جماعة واحدة بس، عاوز واحدة تقول أنا مستعدة أتجوز واحد له علاقات أو كان له علاقات. طيب لو نظرت الآن إلى الاستبيان الصريح الآن، إن المرأة لا تقبل أن يكون للرجل تجارب سابقة، هي نفسها إنها تكون أول حب في حياته، وهو لا يقبل أن يكون لها تجارب سابقة، نفسه أنها تكون أول حب، أن هو يكون أول حب في حياته. طيب ما الذي يدفع الاثنين إذن أن يتجرأ في فترة ما قبل الزواج؟ أن هو نسى القاعدة دي أصلا، وأن هو بدأ يسكن الضمير اللي جواه ويخدعه أن إحنا ناويين نتجوز. زي ما الأخت الفاضلة بتقول لي ادعي لي ربنا يهديكم من نصيب، هي أصلا مش عارفة هو من نصيبها ولا، وهو أصلا ما تقدمش ليها ولا، وهو لو كان بيحبها طرق الباب وتقدم فعليا خطوات فعلية. وأنا أعرف يا جماعة بنات الشباب من سنة أولى كلية أول ما وجدوا مشاعر حب اتقدم على طول وخطب وراح لأبوها وقال لها أنا فضل 4 سنين بكون نفسي وإن شاء الله، ولم يتكلم معها بعد ذلك في حرام لأنه يريد الحلال، يريد مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن المسألة مسألة حزم مع النفس وعدم كسر الحواجز والقواعد والحدود التي وضعها الله عز وجل بين الرجل والمرأة، خاصة أن احنا دايما بنحس في سنة 5 طب أو 6 طب قبل سنة الامتياز أن خلاص بقى أمها تقول لها خلاص بقى يا بنتي امتى شوفك وافرح بك يا بنتي الله يهديك يا بنتي يا ربي، وتقعد تدعي لها وفي الصلاة وتعيط وتبوس المصلية وفي المسبحة قبل الفجر، وبعدين البنت يحصل لها حالة نفسية بسبب أن أمها كل شوية تدعي يا عيني فارتنا اتخطبت وانت لسه قاعدة يا ستي يا رب امتى افرح بابنك. وبعض النساء يكون عندها مبالغة في إرهاق البنت، فتبدأ البنت فعلا تفكر هو ايه المشكلة ان انا ابدأ انشن على واحد كده بجل حلو ولد انتيك وولد يكون ايه المشكلة، بسبب الضغط الحاصل مع ضعف الايمان وعدم وجود الصحبة الصالحة تجد كثير من الحواجز والسدود تهدمت. طب ايه المطلوب مني في اللحظة دي؟ مطلوب مني ان اترك هذا الامر جانبا الى الله عز وجل مباشرة. ما تطلعيش واحدة بقى متفزلكة تقول لي اشمعنى أمنا خديجة هي لما شافت الرسول حبته فبعدت، هذه حالة فريدة، فأنت لست في مقام أمنا خديجة، بالإضافة إلى أن مقامك كبنت الآن ليس كمقام الثيب، ومقامك الآن في صغر السن قد يثير عليك كلام لما تقول لفلانة أصلا نفسي فلان يتجوزني، فلانة تروح تقول لفلانة وفلانة ندور على أخت فلان اللي سكنة مش عارف فين عشان نقنع فلان، هذه أحيانا قد يكون فيها ابتذال للنفس وتقليل من كرامة الفتاة، والأولى والأحب إلى الله أن تظل تنتظر رزق الله لها فتدعو الله عز وجل ولا تعلق قلبها بغير الله. والله يا جماعة أقسم لكم بالله أن من علق قلبه بالله كفاه الله مؤونة الدنيا جميعا، كل ما تتمناه يعطيك الله وزيادة، يعطيك الله وزيادة. واحد من الشباب بيقول لي، من شاب اللي كانوا يعني من شاب العاصين بيعود على المقاهي بيسهر، بيقول لي تبت إلى الله عز وجل يا شيخ وأقبلت على الله، وأنا حقيقة عصياني كله كان في الشيشة والمخدرات فما كانش لي باع طويل في النساء والبنات، فأنا تبت إلى الله عز وجل، وكان الذي يؤرقني إن أنا خايف إن أنا لأن أنا ما كانش لي ماضي فمش عارف البنات إن أنا أتخم ومعرفش بقى أتزوج أي واحدة، فكنت أبكي بين يدي الله عز وجل، كل حلم عمري أن أتزوج فتاة ما تكونش تخينة تكون رفيعة، بس تحل ده كل أحلامي. فبيقول لي سبحان الله العظيم يعني رزقت بفتاة تحفظ القرآن كاملا محفظة في دار وهي على خلق وعلى قدر من الجمال وعلى ما أردت بل وزيادة على ذلك، كانت أحرص مني على الطاعة، توقظني للصلاة تعلمني القرآن تحفظني القرآن. يقول يا شيخ الله جل وعلا يكفينا همومنا إذا نحن أقبلنا عليه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، تلاقي الدنيا تأتي تحت قدمه، لماذا؟ لأنه مقبل على الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بقلوبنا إليه، قولوا أمين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته. أسئلة كثيرة، أنا أستأذنكم في صفحة للكلية ولا ما فيش على فيسبوك؟ في جماعة؟ طيب ممكن نرفع الأسئلة دي على الصفحة النهاردة وأنا أدخل أجيب عليها ونعمل نقاش، اللي موافق يرفع أيديه لو حد هيخش من الشباب أو يشارك معنا. طيب هيتكفل تكفل بالأمر، مين يتكفل فيكم بالأمر؟ ماشي، هيتكفل الدكتور بالأمر دوت إن شاء الله نجيب على بقية الأسئلة لأن وقت العصر أوشك. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.